اللهم أخذك أن يكون عاجبا وكرمنا بذوريك وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتعاون هذا الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله رحمه الله في الكلام عن الربا 37. تفضل يا شيخ. 37 هذا الوعيد الذي وعد الله به في الربا من المحاربة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في المخاضرة. روى أبو داود قال أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا ابن رجاء قال ابن خفيا حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخاضرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. يعني مشكل هذا، يعني ما ورد في الربا ورد هذا. نعم، هذا بنحمله يعني الحقيقة يعني على التخويف وعلى المنع، لكن ليس هذا مثل ذلك. أنه من المخابرة هناك من قال بجوازها، إمام محمد أبو يوسف قالوا بجوازها المخابرة، يعني أن يشتغل بالأرض يكري الأرض لإنسان، والبذر من الإنسان من العامل اللي بده يعمل بالأرض، فبيقول له إنسان عنده قطعة أرض، بيجي إنسان بيقول له يا أبو فلان هالأرض أنت مالك فاضي، فأنا بستفيد أنا وياك بستفيد منها، ولا يعني لا تدفع شيء ولا يعني تتكلف بأي شيء، بس اسمح لي أنا آخذها وأنا بستفيد منها وأنت بتستفيد وإلك نص الموسم. فهي يعني في مقابلة شيء اسمه مزارعة، بيجي كمان إنسان بيقول له يا أبو فلان عندك هالأرض وما شاء الله أرض كبيرة، ليش هيك تاركة؟ صار لك سنتين ثلاثة ما شفتك عملت فيها شيء، يعني وعندك بذر وعندك يعني أنت ميسور، فبتسمع لي اشتغل لك فيها وأنا عندي خبرة بذلك، فلا وباخذ النص. هي اسمها مزارعة. إن ورد نهي فيها ورد فيها يعني بالمخابرة، لكن المزارعة الإمام النووي أجازها من حيث الدليل وغيره كمان أجازها، يعني المسألة فيها خلاف، ومع ذلك في إلى طرق يعني المخابرة، يعني المخابرة أو المزارعة. نعم، الحمر أول شيء ورد النهي عنها، يعني ليكونها يعني يعطي منفعة للطرفين والدنيا كلها منفعة للطرفين، لكن لكونها يعني يدفع أجرة الأرض أو يأخذ أجرة الأرض ببعض ما يخرج منها، ببعض ما يخرج منها، يعني هي اللي فيها. أما المسألة خلافية فيما قال يعني الأئمة، فهذا يعني فهذا بنحمله، يعني من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. يعني هذا إن قلنا يعني المخابرة يعني ورد فيها ما ورد، لكن هذا ليس هذا، هذاك في اتفاق بين العلماء كلهم على حرمة الربا، وفي كل الشرائع موجودة حرمة الربا، أما هذا لا. يعني فهو رحمه الله يعني بما أن عند السادة المالكية هذا فأورده، لكن هذا منقول هذا مثل هذا مو مثله أبدا. نعم، وهذا دليل على منع المخابرة، لكن المخابرة هي مثل الربا لا مو مثل أبدا. وهي أخذ الأرض، حيحكي وهي المخابرة. تفضل سيدي. وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. إيه ما. وتسمى المزارعة. كل لكن المزارعة تسمى المزارعة، لا ليست هذه المزارعة. الفرق بين المزارعة والمخابرة كلاهما واحد، لكن يختلف أن البذر في المزارعة من مالك الأرض، ومخابرة البذر من العامل من الذي يأخذ الأرض. ومع ذلك إلها طريق، يعني بيقول له يعني يستأجر هذا العامل بنصف البذر على أن يزرع له نصف الأرض، ويعير العامل كذلك، ويعير العامل نصف الأرض. فهذا العامل بيقبله نصف البذرات، هالنصف هذا بيستفيد منه، وكل واحد بيأخذ النصف على الشيوع، فصارت يعني جائزة قولا واحدة. فما اسمه يعني هذا استأجرني بنصف هذا البذر، إلي نصف البذر، وهذا البذر هذا مثلا 50 كيلو، استأجرني 25 منها، وعاودي ازرع له فيها نصف أرضه، بيبقى نصف الآخر ونصف الأرض، النصف الآخر إلي نصف البذر، ونصف الأرض بقيت له، بقول له عيرني إياها، بيقول لي استعير معلش، بيمشي الحال، أي جائزة. طيب. نعم. لا طبعا العقد يعني يفرق العقد كثير، مما كانت إجارة ببعض الأرض يعني. هلا إجارة بشيء براهن. لا هذه اسمها أي اسمها مضاربة. أي ما في شيء. بس بقى هذا يعني هي بتختلف يعني عند الأستاذ الشافعي، أنك تجيبه وتقول له اشتغل ما بيصير. بدك تعطيه مال ونقد، هو بيروح بيشتري وبيتاجر، وما بصير تتدخل معه بشيء ابدا. إيه؟ إيه نعم، انت يعني صاحب المال صاحب المحل، انت تفضل. لو كان اتفاق مثلا هو يعني انا بكون عندي هو يتاجر فيها، هذا هو يعني ممكن انت بتعطي وبيشتري تتفق وبيمشي الحال، يعني هي اسمها مضاربة، بسموه شريك مضارب. هي جائزة قولا واحد، أنه عليه الصلاة والسلام ضارب للسيدة خديجة، يعني هو وكان عند غلام اسمه ميسرة، راحوا يعني راح بمعية سيدنا النبي يتاجروا، نزلوا للشام يعني، وصلوا لحورة وجدت منه الوفاء والأمانة، ويعني ما تكلم له، وعلى أثر كان الزواج يعني رضي الله عنها، وأجمع بقى هذا دليل المضاربة. وأجمع أصحاب مالك، تفضل سيدي. وأجمع أصحاب مالك كلهم، والشافعي وأبو حنيفة وأتباعهم وداود، على أنه لا يجوز دفع الأرض على الثلث والربع، ولا على جزء مما تخرج، لأنه مجهول. لأنه مجهول. ليش؟ يعني إجارة بمجهول ما بيصير، على جزء مما تخرج الأرض، مثل ما أن فيه لها طريق. لكن نعم، إلا أن الشافعية وأصحابها كمان يعني شو منقول يعني لأنه مجهول الحقيقة لورود النص فيه، كيف المضاربة يعني ما الفرق بينها وبين المضاربة؟ كذلك هذا الإنسان المضارب هذا الذي يشتغل يعني يشتغل بجزء من الربح الذي يخرج من هذا المال من هذه الدكان، قديش بده يطلع له؟ ممكن يطلع له كتير قناطير، وممكن ما يطلع له شيء، يعني هذا من ماله وهذا من تعبه، هذا خسر ماله نسأل الله العافية، وذاك خسر عمله. وأجازه الشارع إذا بدنا، لكن نحن منقول الحقيقة يعني طبعا بعد ورود النص قال لأنه مجهول. نعم سيدي. إلا أن الشافعية وأصحابه وأبا حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوما، مثل ما قلنا هي يعني الدخول لجواز أو فعل المخابرة أو المزارعة بهالطريقة، بيستأجروا إجراءنا معلومة ليس ببعض ما يخرج من الأرض، بل هذا الموجود، البذرات موجودين، اللي بدعطي إياهن أجرته. الموضوع عن نفس الدرس بس لسه ما بارح كان درسنا، بس أنا الله يعفو عني أجل. وصلنا عند المزارع، بدأنا بالمساقاة وقفنا عند المزارع. إيه صحيح، دعوا لي الله يكشف بهمتي وعافينا إن شاء الله كلاتنا يا رب. الله يكرمكم. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. خرجه مسلم. نعم. وإليه ذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومنعه مالك وأصحابه، لما رواه مسلم أيضا عن رافع بن خديج قال: كنا نحاطل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام وطعام مسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاطل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. يعني كراءة يعني مما يخرج منها يعني، لكن هذا يعني سبحان الله المعتمد ذلك يعني اللي حكينا. نعم. قالوا: فلا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال. آمين. بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال، لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نساء. نعم. يعني هو لمن أعطاه، عندما أعطاه هذا الأجرة على أساس يعني بده يأخذ، هو بده يشتغل بس بده يأخذ مقابلة، يعني بده يأخذ من الأرض يعني. نعم نعم. وكذلك لا يجوز عندهم كراء الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما مأكولا ولا مشروبا. كيف ما كان يعني؟ سوى الخشب والقصب والحطب. طيب شو بيساووا بالمساقة؟ يعني المساقة كمان بما يخرج منها، وهذا دليل واضح يعني بخيبر، عندما عليه الصلاة والسلام فتح خيبر ساق اليهود على ذلك. طبعا هن يعني أعلم منا بذلك، يعني ممكن يقولوا يعني عليه الصلاة والسلام أجازها لوقتها وأجازها لأهل الكتاب ولم يجيزها لغيرهم، يعني نظروا بالدليل حتى قالوا خرجوا بهذا الحكم، لكن هذا جائز عند الجميع يعني، إلا يعني هل يعمل إلو عنه. نعم. نعم نعم. سوى الخشب والقصب والحطب لأنه عندهم في معنى المزابنة، هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. نعم. نعم. إذا قال هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه يعني في غيره الآن، هذا اللي بحفظه. نعم. وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني أنه قال: لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. إيه طعام براني يعني. نعم. وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز، كما كقول سائر أصحابه. نعم. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان يقول: لا تكر الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت نبات إذا أعيد فيها نبت يعني كل شيء يعني يخرج يعني عم يجيب أقوال يعني نعم لكن كله معتمد يجوز ما في شيء يعني نعم ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء مما يؤكل ومما لا يؤكل خرج منها أو لم يخرج منها وبه قال يعني الذي يؤكل ليس هو من الأرض يعني إذا ولا إذا وعيد فيها نبات يعني التفاحة إذا حتى أخذناها إيه ما بتطلع إذا بزره يعني على كل حال لها طرق نعم سيد وقال إنه من قول مالك نعم. قال وكان ابن نافع يقول لا بأس أن تكر الأرض بكل شيء من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج ما عدا الحنطة وأصواتها يعني البذور نعم فإنها المحاقلة المنهي عنها نعم وقال مالك في الموطأ فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث بيضاء يعني معناته ما في شيء أو مزروع في شيء ما في شجر أبدا لا زرع ولا شجر هيك اسمه بيضاء نعم فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر أخرى السلام ورحمة الله نعم. وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلومة وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر للأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفر هذا إجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي بس يعني استغفر الله يعني الإمام مالك تكلم لكن يعني أنا بتكلم بلسان علمائنا يعني هذا الأمر هذا يعني استغفر الله يعني قياس مع الفارق هذه ليست كهذه يعني وجد نصوص في الأشياء التي لا يتبين فيها أجر هذا الأجير وسمي مثل ما سميناه بالمضاربة أو بالمزارعة نعم قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول يعني كله لنفي الغرار نعم وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما نعم وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع وهو قول ابن عمر وطاووس قول ابن عمر وطاووس واحتجوا بقصة خيبر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم قال أحمد حديث رافع ابن خديج نعم ابن خديج في النهي عن كراء المزارعة المزارع في كراء المزارع مقترب الألفاظ إذا بدنا نتكلم بالحلال والحرام يقول كنا إذا تكلمنا بالحلال والحرام تشددنا إذا تكلمنا بالمناقب بالفضائل تسمحنا لذلك الحرام بده حديث صحيح نعم ولا يصح نعم والقول بقصة خيبر أولى وهو حديث صحيح إذن هذا نعم وقد وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ودابته كما يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج به. شايف فتح أكثر أكثر يبتين يعني أن يعطي الرجل سفينته ودابته كما يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها بمعالجة. لذلك يعني مثل له نسبة يعني يعطي سيارته ويعطي يعني هذا إلا عند الحنابلة جائز، عند غيرهم لا يجوز. نعم. وجعلوا أصلهم في ذلك القراض المجمع عليه. القراض مجمع عليه، وهذا يعني شيء غير معلوم. على ما يأتي بيانه في المزمل إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. نعم إن شاء الله. نعم جاب وآخرون جاب. نعم سيدي. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. فأشلون بدنا نجعل المخابرة مثل الربا؟ ما ورد بالربا ورد بالمخابرة يعني. لكن يعني طبعا هو سياق الكلام بدل يعني هذا ليس هذا، هذا ممنوع وهذا ممنوع، هذا يعني للتخويف منه يعني. لكن طالما المسألة فيها خلاف انتهى الأمر، ولا يجوز يعني الإنكار. إذا إنسان وجدنا يعني إنسان يفعل شيئا لا يجوز أن أنكر عليه إلا إذا أحطوا بأقوال الأئمة بالمذاهب الأربعة كلها، أنا عندي علم فيها كلها. إذا عندك أنا بتكلم، ما عندك علم ما بتتكلم. يعني لعله يجوز عند أحد الأئمة هذا الكلام، كلام الإمام النووي بشرحه لصحيح مسلم، أنه لا يجوز إنسان أن ينكر إلا إذا أحاط بالمسألة لكل العلماء. لذلك مو كل واحد حافظ كلمتين بيقول ما بيجوز وبيجوز. نعم طبعا هو الله يجزيه الخير يعني عم يدفع الناس هذا، يعني ما اعترض على حدا بس عم يبين يعني ما الذي ورد. هو هذا يعني الإنسان ربي قال: لتبيننه للناس، يجب بيان العلم للناس، فبده يحكي كل شيء. نعم نعم سيدي. وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. أي ما مصروف يا خديجة. نعم نهى عنها، أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها. أي قال: كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: وفي ذلك نسخ لسنة خيبر. نعم نعم سيدي. قلت: ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. يعني هذا لكن هدول إلي، لكن هذا الدنيا يعني استثناء، لكن هي المحاقلة والمزابنة والمخابرة، أما هذيك اسمها مساقاة، هي ليست من هذا. وكمان كلام الإمام الشافعي يقول بذلك، يعني ما عم يقول وفي ذلك قال الشافعي كنا بعدين وفي ذلك نسخ. ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة، ما يعني ما قرأنا أنه قال الشافعي بنسخها، ما أعلم ذلك. يعني الإمام الشافعي يقول يعني بجوازها ويدلل بذلك، وأصحاب الإمام الشافعي ومن تبع الإمام الشافعي قالوا بجوازها وبكل الشجر، حتى بعضهم بينقل عن الإمام الشافعي قالها بكل الشجر، والمتأخرون قالوا فقط بالنخل والعنب لأنها تجب فيها الزكاة. يعني على كل حال عند السادة الشافعية جائزة، المساقاة جائزة قولا واحدا. وهذا النسخ هذا يعني دعوى بالدليل يعني، ونسبة للإمام الشافعي قد يكون يعني قال فيها ورجع، لأن الشيخ متقدم رحمه الله تعالى يعني. لذلك هي ميزة الفقهاء جزاهم الله خيرا، يعطوك إياها يعني يعطوك الحكم شفة مثل ما نقول يعني صافي خالص. نعم سيدي، نعم سيدي. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. نعم، على كل هاي المسائل يرجع فيها لكلام الفقهاء. نشوف مساقاة جائزة أما المخابرة كمان فيها خلاف. نعم، والمزارعة كمان إن شاء الله الدرس الجاي بنحكي عليها أكثر. هنيك كتاب فقه نتكلم براحة. نعم، نعم. الثامنة والثلاثون وهي الأخيرة، بعدين وصلنا للأخيرة ما شاء الله. الله يرضى عنك. معنا 30 مسألة. نعم، في القراءات قرأ الجمهور ما بقي بتحريك الياء، وذروا ما بقي من الربا، يعني مو ما بقي، ما بقي من الربا بتحريك الياء. كل مو الجمهور يعني، كل القراء قرأوا ما بقي، يعني منقول قرأ الجمهور يعني معناته في من القراء الظاهر انه ما قرأ، بس هذا يعني ما في احد قال ما رضي، كل القراء. لكن قال وسكنها الحسن، الحسن الله يرضى عنه ما له قراءة إلا قراءة شاذة لا يجوز القراءة فيها، وأكد يعني ذلك متقدم هو الله يرضى عنه. وسكنها الحسن، الحسن البصري يعني، هو البصري مثل بعض بصري وبصري. ومثله يعني ورد بكلام العرب تسكينه، يعني تسكين الياء وتسكين الواو. ليش يعني؟ لأنه أخف. ومثله قول جرير، يعني ما بصير يحكي الإنسان إلا يستشهد بكلام العرب. قال هو الخليفة فرضوا ما رضي لكم، ما رضي ما قال ما رضي، رضي فعل ماض، فعل الماض مبني على الفتح، يعني يقول ما رضي وليش السكون، قال هيك ورد. لكن يعني يعني ممكن الشعر اللي اضطر لذلك، ما رضي لكم ماضي العزيمة في ما في حكمه جنفه، الجنف الميل والجوف، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. نعم، وقال عمر، وقال عمر بن أبي ربيعة كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم يا أشبه الناس كل الناس بالقمر. الله يرضى عنه. لو أجزى بذكركم، يعني تعطوني إجراء أنه ذكرتك، لو أجزى بذكركم يعني ما بتروحي عن بالي. إيه الله يهني، بس لا تنسى ربك اللي أعطاك إياها. نعم، إني لأجذل أن أمشي. نعم، إني لأجذل أن أمشي مقابله حبا لرؤية من يعني أشبهت في الصور، يعني حب أمشي مقابل القمر، يعني لأني بتذكره دائما لما بمشي، يعني بيعرفوا يحكموا. إني لأجذل حب يعني، يعني أقابل أن أمشي، بدل ما يقول أن أمشي يعني، أمشي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، قال أن أمشي، قال ورد أن أمشي مقابله حبا لرؤية من أشبهت في الصور. منيح كمان ألا من أشبهك في الصور، راح عملها بالعكس كمان، لأنه وقت بتزيد محو، لأنه العاشق قال يتكلم بأكثر ما يفعل، وأعذب الشعر أكذبه. يعني إذا ما كان فيه في شطحات ما هو حلو كتير يكون. لذلك يعني يكون له القمر كوجهك يا لطيف، أو سموه تشبيه مقلوب هذا. فمنيح يعني بقي على حاله، يعني من أشبهتي في الصور بحب أمشي هيك ما باله، يعني ليش؟ لأنه يشبهي يعني كنه ياكي هذا حبه الآن، لأنه بيشبه هذا كأنه هيك بيشبه شيخنا بيشبه كذا بحبه، وأنت هو كمان بتشبهي لذلك بمشي هيك. يعني هذا يعني يعطيني يعني جزائي يعني الله يجزيه الخير يعني. لكن كل القراء يقولون ما بقي ما في ولا قراء. نعم. أصله ما رضي وأن أمشي. نعم. فأسكنها وهو في الشعر كثير. إذا كان بالشعر مشكلة. نعم. ووجهه أنه شبه الياء بالألف، فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصل هنا إلى الياء. ها شلون شبه الياء بالألف؟ يعني فكما لا تصل الحركة إلى الألف. شلون لا تصل الحركة إلى الألف؟ قال الألف ما بتتحرك أبدا، مو ممكن. تعذر بتقول جاء موسى، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها تعذر. ما يمكن أحكى قول لشوف ضم بذلك. ذكرت لكم واحد بعث للتاني في إصحاب مع بعضهم اثنين أدباء، قال له سلم على المولى البهاء وصف له جسمي له مشفوره منهوكه. ايه بعدين أبدا يحركني إليه تشوقي. بعدين جسمي به مشعوره منهوكه. بعدين بيقول وكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. إنه مرضان كثير بالفرشة وصاير مثل الألف، الألف تتحرك إنه بيعرف النحو. قال له ما بتتحرك. قال له هو صاير مثل الألف. عافانا الله. وكأنه ألف هو وكأنني ألف بيطلع ممكن بيطلع وكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. فهي الألف ما بتتحرك. قالوا الياء عملوها مثل الألف، كما أن الحركة لا تصل إلى الألف كذلك الياء والواو تكونان أو يكونان الحرفان، يعني يكونان مثل الألف. الله يجزيه الخير. فهذا عم يحكي هذا لغة عربية يعني. ووجهه أنه شبه الياء بالألف، فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصل هنا إلى الياء. لا تصل يعني لا تكون، ما لا شغل عنده. ومن هذه اللغة أحب أن أدعوك، الأصل أن أدعوك، وأشتهي أن أقضيك، يعني وأصل أن أقضيك. ليش؟ لأنه الياء يعني الضمة والكسرة آل بتركوه بيقولوا للثقل، أما الفتحة آل تظهر لخفتها، لذلك هذا قليل كتير. تقول إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. طيب. وقرأ الحسن ما بقى بالألف، وهي لغة طيب يقولون للجارية. نعم. جارا ما في عند ما بيقولوا بيقلبوا الياء ألي. جارا مجارية جارية. طيب. وللناصية ناصا. ناصا ناصية. نعم. وقال الشاعر لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعرة. لشو التصعلك؟ يعني الفقر. عليكم السلام ورحمة الله. بقول هذا شيء اسمه كان عروة ابن الورد، هذا رئيس الصعاليك كان يعني صعدوه قال عليه الصلاة والسلام. أما لما سألته بعض الصحابيات في شأن الخطبة ويستدلون الفقهاء رحمه الله ورضي عنهم على أنه يجوز ذكر العيب يعني ولو كان فيه كراهية للمذكور عند السؤال عند البيان، فقال لها عليه الصلاة والسلام سألته اثنين قالت خطبني أبو جهم وخطبني معاوية، فقال لها عليه الصلاة والسلام أما معاوية فهو صعلوك يعني لا يملك شيء ما عنده شيء، وأما أبو جهم فإنه لا يدع العصا عن عاتقه يعني زلمة شديد شوية يعني. بينا عليه الصلاة والسلام فصعلوك يعني ما معه شيء، بيقولوا الشوام أندبوري سمعنا بحمص شو بيقولوا إذا ما عنده شيء على الحديد صعلوك هيك بيقولوا صعلوك والله بالشام أي موارد ما بيحكوا أبدا يقولوا أندبوري سلم سلم على المولى البهائي وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه أبدا وأنني مملوكه خلاص أبدا يحركني إليه تشوقي جسمي به مشهوره منهوكه لكن نحلت لبعده هوى هذا لكن نحلت يعني ضعفت من فرائي إله لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه تمام الله يزيده حلو يعطيك الله يكمل بالفهم نعم سيدي فهنا شو قال لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقى ما بقى ما بقي على الأرض قيسي يسوق الأباعر طالما في قيسي يملك أباعر معناته ما في حدا فقير الحمد لله طالما الله موجود إن شاء الله لا تخشى فيه الله لا يمتحن الله لا يمتحن يا رب يا أرحم الراحمين الله يرضى عن سيدنا العز بن عبد السلام قال لو كان الأرض من رصاص والسماء من نحاس يعني لا هذه تنبت ولا تلك تمطر وكان أهل مصر عيالا لي كل ما اهتممت يعني ما حملت هم واحد منه لأن الله سبحانه وتعالى تكفل والسماء رزقكم خلاص مكتوب يعني رزقك بالسماء مو بالأرض لذلك فامشوا وكلوا ما قال أما بالذكر قال وسعوا فاسعوا إلى ذكر الله أما بالأرض امشي بس أنت رضي الله عنهم الله يكرمنا هذا عم يقول إذا كان بعبد قال ما زال ما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعرة شو هذا والله في ناس ربي جعل عندها يعني الله يكرمنا ويتولى أمرنا ويغنينا بفضله عمن سواه يعني الناس بيحكوا كتير بس اللي بيفعل قليل لذلك ربي نبه ما في أحلى من القرآن والله يا أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ما بصير بدك تحكي ما حدا شيء ما حدا كلفك شيء بدك تحكي يعني يكون عند الكلام أما خلاص يعني خلاص لا يهمك كل شيء كل شيء يعني كل شيء عندي كل شيء أبدا لا يهمك يعني بسد يعني في ناس مثل حكايتي بسد أنا بقول يعني والله يعني مرة وتنتين وثلاثة وخمسة بصير معي بسد أنا طلع بعدين لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعرف شو يصلي دائما بصدق والله ده. يعني مستبعد انه واحد يعني عم يحكي يعني والله رجل يعني طلع بعدين يعني اهل بيتنا وغيرها يعني بحكي له انه في هيك قصة يعني ان شاء الله بصدق انا بصدق ما بعرف والله يعني انا درويش يعني او لا فعلا والله صدقا انه يعني اكثر من مره صاير معي شدي خلاص يعني انا احاول اقول لا لله يا الله يكرمنا الله يرزقنا لكن الله لا يخلف الميعاد. لذلك صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يرحم سيدنا الشيخ. الله يعفو عنا. الله يرحم. كان الله يرحم سيدنا الشيخ. هذا مثل عربي. الوعد عند الحر دين. الوعد عند الحر من ذا الحر. هو الله يرضى عن الإمام الشافعي قال قارئ القرآن وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا. هو الحر يعني لما استعبدته نفسه إن كان الحرية إن كان الحري أو الحرية حواريا له بتنبيه له إيش إلى أن تنبل له بتحريه إلى أن تنبل إلى أن تنبل لوقت ما يموت أو لوقت يعني ما يصل. هو الحر يعني الحر الذي لم تستعبده شهوته ونفسه. إن كان الحري إن كان جديرا بذلك إن كان الحري حواريا يعني يعني إن كان الحري يعني جديرا بذلك إيه حواريا يعني أنا مصاحبا أو راح من بالي والله شو أنصيه. فهو الحر يعني الذي لم تستعبده نفسه هو يعني صاحب يعني القرآن بده يجي على القرآن هو الحر وهو أهل القرآن. الذي لم تستعبده يعني شهوته أو لم يستعبده هواه فهذا هذا الحر هذا يعني اللي قالوا عنه أنه الوعد عند الحر دين. الحر هذا الحر ومن لك بالحر الذي يحفظ الودة كما قال له إذا ما خلا لك في زمانك واحد فاحرص عليه وأين ذلك الواحد. رأيت الحر وإذا خلا لك في زمانك واحد فاحرص عليه وأين ذاك الواحد. تملك إن ظفرت بحر عبده فإن الحر في الدنيا قليلة. بعدين يقول تملك إن ظفرت فيه ملك ليش بتلاقي تملك إن ظفرت فيه ملك وملك بالحر الذي يحفظ الودة. يعني أبيات الله يرحمه سيدنا الشيخ حتى كان يحكينا يعني فالله يعفو عنا. بقى هذا يعني الوعد كان يقول عند الحر دين. بعدين شو قلنا الوعد عند الحردين عند الحر دين والوعد عند الحردين. الله يعفو عنا. نعم سيدي. فهون قال وقال أبو قرأ أبو السمال من بين جميع القراء من الرب وذروا ما بقي من الرب من الرب يعني بكسر الراء وشد. على كل حال كل هذه يعني شواهد. وقال أبو الفتح تفضل سيدي أبو الفتح ابن جني عثمان ابن جني رحمه الله ورضي عنه. نعم شذ هذا الحرف من أمرين. شو هذا الحرف يعني هذه القراءة. نعم أحدهما نعم أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم من الرب وذروا ما بقي من الرب من الرب. وهذا باللغة اللغة هذا قليل هذا تقيل لأنه من الرب. نعم والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم. نعم هذا كمان هذا أو موجود يعني. وقال المهدوي وجهها أنه فخم الألف فانتحى بها نحو الواو التي الألف بدل منها الربا يعني. ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا الوجه إذ ليس في الكلام اسم آخر آخر واو ساكنة قبلها ضمة. قالوا ما في غير كلمتين باللغة العربية. الله يرحم سيدنا الشيخ عبد القادر قال إنه في يعني ليس في الكلام لكن إلا ما ورد كلمتان سمندو قمندو. الله يرحمه المنتم وسمعته رحمه. سمندو قال باللغة العربية ليس إلا هاتين الكلمتين سمندو قمندو. نعم سيدي بس يعني والله ما أسماء يعني هذا شيء يعني لكن في يعني بس هون عم يقول ليس في الكلام اسم آخر واو ساكن في اللغة العربية يعني طبعا النادر ما له بس قال في كلمتين ولدتا أي من فم الشيخ عبد القادر رحمه الله. نعم سيدي. وأمال الكسائي وحمزة وأمال الكسائي وحمزة يعني توسع الله يجزيه الخير يعني وذروا ما بقي من الربا هيك من الربا. نعم. وأمال الكسائي وحمزة الربا لمكان الكسرة في الراء. نعم. الباقون بالتفخيم بفتحة الباء. أيوة. على كل حال هذا سند انتهى بفتحة الباء وغيرها. نعم. نعم. وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة فآذنوا على معنى فآذنوا غيركم فحذف المفعول. الله يزيد خير. مرت وحكى عليها قال قرأ أبو بكر عن عاصم وما جاب سيرة حمزة. الله يرضى عنه أنا هني كتبت حمزة هلا جاب حمزة هون إذا تتذكروا. نعم هون جاب حمزة وقل فأذن بالكسر فتن صفا فتن يعني حمزة وصفا يعني هو شعبة أبو بكر اسمه. طيب نعم. وقرأ الباقون فأذنوا أي كونوا على إذن من قولك إني على علم حكاه أبو عبيد عن الأصمعي. نعم. وحكى أهل اللغة أنه يقال أذنت به إذنا أي علمت به. كل هالمادة بتدل على الإعلام لذلك منه الأذان والأذان كمان أذن أي ذاك أذان هي آذان يعني كلها بتدل يعني كيف يكون العلم عند الإنسان بطريق الأذن بهالدهريز هذا بتفوت من هون تفوت يعني بصير عنده علم. نعم. أذنت به إذنا أي علمت به فآذنوا أعلموا يعني قولوا لغيركم أنه الله هذا عم يحاربه فآذنوا بحرب قولوا الله سبحانه وتعالى أعلموا غيركم أن الله يحاربه. يا لطيف. وقال الشيخ ذكر الله يجزيه الخير الإمام القرطبي قال والحرب إذان بالقتل يعني فهروا يعني قتل يعني نسأل الله العافية يعني أشد العذاب. نعم. نعم سيدي. وقال ابن عباس وغيره من المفسرين معنى فأذنوا فاستيقنوا الحرب من الله تعالى وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علي وغيره قراءة المد فآذنوا. أبو علي الفارسي هذا من عباقرة النحاة أستاذ ابن جني اللي مر معنا قال لأنهم إذا أمروا. نعم. قال لأنهم إذا أمروا بإعلان غيرهم ممن لم ينتهي عن ذلك علموهم لا محالة. طبعا هل يعنيها يعني يعلم مسألة هو يعلمها. نعم. نعم. قال ففي إعلامهم علمهم وليس في علمهم إعلامه إعلام غيرهم. أيوة. شو قال في إعلامهم في عندهم علم أما في علمهم ما بتفيد يعني هذا الشيء الزائد. فآذنوا عم بدل على معنيين أنهم يعلمون هم أن الله يحاربهم ويعلمون غيرهم. أما فآذنوا أما فأذنوا أنتم يعني اعلموا يعني هم يعني نسأل الله العافية. ورجح الطبري قراءة القصر لأنها تختص بهم يعني تختص بهم. ليش رجح أنه فأذنوا قراءة الجمهور فأذنوا يا آكلي الربا يا آكلي الربا فأذنوا فقط كمان فآذنوا يعني فآذنوا أولول كمان لا آكلي الربا. نعم يعني ما دخلنا يقول الطبري قراءة القصر تختص بهم شوف آذنوا الكلام إحكام لا أولول لهدول لا آكلي الربا أنتوا اللي ما بتعشوا أولول. نعم وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غيرهم وهذا بدل كما فآذنوا أنه آل تختص لما رب قال يعني فآذنوا فأذى شؤال قراءة القصر تختص فأذنوا يعني أكلت الربا أما فآذنوا يعني كأنه نسأل الله العافية كل أهل البلد اللي فيه ربا بده يصيبهم بعيد لأنه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أدول يعني قولوا أو قولوا لبعضكم يعني هذا عم يأكل ربا واعد معه شو عم سايب يا نهاية أما فرقوا لأنه بدأ تخرب نسأل الله العافية يعني هلأ الله يعفو عنا الله يفرج عن المسلمين وخاصة عن أهل الشام خاصة عن أهل الشام كأنه بدهم يبيدوه الله يبيدوا نجاة رسول الله إن شاء الله يعني نسأل الله السلامة يعني شيء يعني إنكم تعرفوا كل جاهدكم شيء بكش يقتش تقشعر منه الجلود والله شلون الأولاد الصغار شلون عم يطالعون شيء كيف يعني نسأل الله العافية وهدول يعني قاعدين ما يعني ما عملوا شيء هدول يعني وين عم يضربوا عم يضربوا الآمنين اللي ما يمكن ما طلع من بيته ويمكن يكره ذلك هذا حتى غضب الله ينزل عليهم فأنا ذكرت يعني قلت يعني أسأل الله العافية احنا قاعدين الحمد لله يعني وما فينا شيء وهالناس الثانيات يعني قاعدين ما في شيء إيه نسأل الله العافية اللي احنا قاعدين يعني من نقمة الله نسأل الله العافية يعني لو هز الأرض هز الطير يا محل الصواريخ يا محل الصواريخ هنيك صواريخ فالإمام ضرب بيجي لعنده أما هون كله أبدا بس غربلة شوي غربلة هيك هز الطير يعني شو الفرق أنو صواريخ وأنو طيران وأنو فراغية وأنو براميل وأنو بس إذا بهز هز رب إحنا عادي يا ترى آمين يا هل ترى إن شاء الله العافية الله بيأخذنا يعني فينا هيك والله خفت يعني شو رأيك الله لا يقدر لا يا رب لا يقدر يعفو عنا قاعدين دعاء والعياذ بالله هذا إذا طلعنا سالمين أغراضنا وأمورنا وكنا إذا طلعنا سالمين يعني وشون إذا كان نسأل الله العافية كلها يعني هذا مات وهذا تشوه وهذا يعني الإنسان يعني بده يسعى بأخيه إيه نحن قاعدين ما عم نأكل ونشرب والله ما نمشي بس اتذكر إنه نسأل الله العافية يعني نسأل الله العافية قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في زبر أنتم أبصيركم شيء طبعا لا أراد يوم النفر يعني بقى الله يعفو عنه يعني المؤمن بالمؤمن كالدنيا مثل المؤمنين في تواد وتعاطفهم يعني نسأل الله السلام بس يا ربي شو نسأل يعني ماذا نفعل يعني مقاتلهم الله يعني كل القصة كل من وراء يعني الحق اليهود الله يرحم ويرضى عنه إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن حبنك كتب أجنحة المكر الثلاثة وكتب مكائد يهودية وكتب يعني صفات المنافقين وكتب كتب يعني الله الله يجزيه الخير يعني كله يسعون في الأرض فسادا وهو أكيد يقول متنبئ كان يقول بتصير حرب عالمية تأتي لأنه اليهود عم يصنعوا لأنه هي آخرتها يعني آخرتها ما تمشي هيك لكن إن شاء الله ربي هيك يحفظها ويحفظ خاصة المسلمين وخاصة أهل الشام يعني وهذا أشد شيء يمكن هذا يصير نسأل الله العفو والعافية يعني شيء شيء عجيب شو بدي أتكلم الإنسان فهذا أنا ما طلعت يعني إنه ربي قال فآذنوا يعني هذا شو بدك فيه بس يعني ما يعني كنت أحكي والله ما بسكوت كنت أنا ما الحمد لله معروف إني أتحدث من نعمة الله ما بسكوت يعني بس هلا شو بدك سوي من فوقنا من تحت ناس كثير شوف هذه جا ما بحكي ما عاد حكيت شيء أبدا يعني يعني والعياذ بالله والعياذ بالله وين بدي روح لو في مكان تاني روح والله لا روح اسمها ما فينا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجه يا ربي وين روح ما معنى جواز يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام يعني يعني حكيت ربي قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب بعدين إنما يتذكر الذين لا شلون الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب وبعدين قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يعني هذا مثل هذا يعني هيك ساوي هذا مثل هذا يا ربي كله هيك وين فشو ربي قال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم صيروا هيك هذا مو مثل هذا واللي بيتذكر اللي عم حاكي الفهمة إنما يعني ما بيتذكر إلا الفهمة أولو الألباب بعدين الآية شو جابها لقيام الليل شو جابها يعلمون الذين يعلمون قال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يا ربي كل ما يعني ما لنا أدراني شو ربي قال وأرض الله واسعة طيب غربة وكربة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني غربة بس الغربة يا ربي كربة إنما روح بس وين بدك تصين دينك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كمان بآية العنكبوت يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا وبعدين تكون تموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات نلوهم وأنهم جنة وارتبنا الذين صبروا على ربهم يتوكلون يعني بصير الغربة وبصير إلي بصير بصير بس امشي لأنه يعني بعدين عم يقول لك في موت يعني مت بلدك ولا مت بغيرها نعم نعم نعم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجر يعني في يعني كل آيات كثير عن الهجرة ليش الهجرة ليش الهجرة يعني من أجل ديني يعني هيك الأصل يعني وين ديني يقول والله لو في بلد تانية أفضل لروح يعني أسلوني كنا بنروح المدينة ما قدرنا والله يعني رحت يعني حجيت ما كنت بالأردن إن في ناس قالوا لي بس يعني مشكلة يعني عود تهريب قال عود يعني خلاص يعني أنت اللي والله مزارع كثير يعني. يعني نهرب من هذا من هذا لرئيس الفوج و قالوا خليك يعني خلاص خذ جوازك يعني اطلع من المطار اهرب من المطار. شو رأيكم نبقى ولا لا؟ أخذنا يعني حملونا أغراضنا ووزعنا الجوازات بعد ما نطلع من المطار. السلام عليكم. ولو أغراضنا راح وهو خلاص ماشي قعد مشينا لقيته مصاب ولا كنت نروح المدينة ولا والله إن شاء الله يكرمنا فيكم ويكرمنا إن شاء الله بكل خير. إيه بس يعني شوف الجماعة السعودية والعياذ بالله والعياذ بالله. فالله يجعل يردنا إلى دينه ردا جميلا. الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. الله يردنا إلى هيك ويفرق. نعم سيدي. إيه نسأل الله العفو والعافية. إيه سيدي الله كريم إن شاء الله يعني نسأل الله العافية. بس الحمد لله يعني الحمد لله في الله أكبر وفي يعني هي نعمة عظيمة والله فيها نعمة عظيمة. لا يعني محل ما أنا ساكنين عند مالي باشا ساكن جامعين نفس البعد يعني بيطلعوا يعني هلا في جامعة ثالثة اللي عم يطلع جديد صار يعني هيفتحوا ثلاث جوامع نفس البعد عن البيت. يعني وين ما زيت تلاقي يعني هون ما يعني يسكن هون بعد هيك جامع هيك جامع هيك جامع وين ما رحت يعني ما شاء الله. قالوا لي والله يعني هذا يعني عم تذهب كربتنا وغربتنا يعني ما عم نسمع الأذان يعني ما لنا مسؤولين إلا بالأذان يعني يعني عم نذكر كأنه بيشتغلوا بالأذان. هي نعمة عظيمة نعمة عظيمة جدا يعني الحمد لله. هلا بالأردن في يعني وبلد إسلامية الحمد لله لكن ما في جوامع صراحة كله بيجي على الجامعة كله بالسيارات. وحكيتهم أنا قلت لك يا جماعة إلكم تجوا بالسيارات معناتها هذا قسم قليل فيكم يعني في مشي منيحة يعني بين الجامع والجامعة يعني بدك تمشي لك شيء 10 دقائق يعني إذا كان قريب وإذا أكثر شوي بدك تمشي لك 3 ساعة يعني. إيه تقولك عملوا يعني عم تعمروا بنايات وبناياتهم ضخمة ما بها شيء ساو بقى أول طابق على ساو جامع وعملوه خلاص بسم الله وصلوا جماعة. شو كلياتكم تجوا بالسيارات كله بتلاقي على الجماعة كله جاي بالسيارات إلا اللي جنب الجامع. لا بالأردن كله فيه. أما هون ما شاء الله يعني هي بيبين دولة إسلامية يعني نعمة نعمة عظيمة. بس علي من الله ما يستحق دي نزعة ودي خرب اللي وإن شاء الله أكثر ما يستحق دي عم يعمرها وعم يرد للإسلام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير اللهم أيده ومكنه لا تمكنه. لكن بقى ما يصلح العطار وما أفسد الدهر صاير فيه مسكين. الله يكون معه يا رسول الله يكون معنا. يلا سيدي. وقرأ الجميع جميع القراء لا تظلمون بفتح التاء ولا تظلمون بضمها. نعم نعم فضل سيدي. المفضل عن عاصم لا تظلمون ولا تظلمون بضم التاء في الأولى وفتحها في الثانية بالعكس يعني بالعكس. وقال لكن هي لا يقرأ فيها هل عم يقول عن عاصم يعني عاصم من القراء يعني قراءته متواترة نقرأ فيها أكثر الدنيا بتقرأ فيها لكن هذه لا تقرأ مو كل شيء ورد عن عاصم يقرأ به. وقال أبو علي الفارسي تترجح قراءة الجماعة تفضل سيدي. تترجح قراءة الجماعة لأنها تناسب قوله وإن كنتم في إسناد الفعلين إلى الفاعل. أيوة. فيجيء تظلمون بفتح التاء أشكل بما قبله. فيجيء تظلم لا تظلمون بفتح التاء أشكل بما قبله أشكل يعني يشاكل يعني مثل ما قال الضمير يعني. والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. اللهم الطف يا رب لأهل الشام والطف للمسلمين والطف لأهل الشام خاصة. اللهم إنهم يا رب إنهم مقتلون وإنهم لا يخفى عليك ما ينزل بهم يا رب يا رب يا أرحم الراحمين. ارفع عنهم البلاء وارفع عنا البلاء يا رب إذا تأذن بالفرج. اللهم نسألك بوجه نبيك يا رب العالمين يا رب العالمين وبكتابك يا رب الذي نقرأه يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وبكل من إذا سألناك أعطيت يا أرحم الراحمين أن ترفع البلاء عن أهل الشام خاصة وعن المسلمين عامة يا رب العالمين يا رب العجل العجل يا رب وأن تذيق من يذيقه بذلك أن تذيقه أشدا وأكثر من ذلك بالعاجل القريب يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أذقهم يا رب العالمين يا رب العالمين بالعاجل وأرنا هذه الآيات يا رب العالمين نسمعها ونشكرك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم على اختلاف وجهاتهم. اللهم إنهم يحاربون ويقتلون من يقولون لا إله إلا الله وهم يكفرون بلا إله إلا الله. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وفرج عنا وأحسن يا رب أحسن حالنا في دارنا واكفنا الهم والغم ويسر ولا تعسر علينا واجعل همنا عليا ولا تجعلها دنيا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله.